بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، إلى آخر الفقرة ما يتعلق بشرحها. ونستكمل ما فيها من المسائل بإذن الله تعالى، وهي متعلقة بصفة القدرة. وناقش المصنف رحمه الله تعالى هنا بعض المسائل المتعلقة بصفة القدرة، وسيناقش ما يتعلق منها بالقدر في أماكن أخرى. كما سبق أن بينا أن كلامه في القدر ليس مجموعا في مكان واحد، وإنما هو مفرق في ما يصل إلى 5 مواضع تقريبا. نستكمل القراءة ونعلق عليها بإذن الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. نعم، لماذا ذكر الشيخ هنا مسألة القدرة بعد الكلام على مسألة أزلية أفعال الله سبحانه وتعالى؟ لأن مسألة القدرة هي من المسائل المتعلقة بأزلية أفعال الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الأول وليس قبله شيء، وهو منذ أن كان وهو قدير، وهذا يقتضي أن الفعل بالنسبة له ممكن، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأن الفعل من صفاته، وأنه لم يأتي زمان لا يمكن أو يمتنع على الله سبحانه وتعالى الفعل، وهذا القول في غاية الشناعة. ولهذا أشار إلى مسألة القدرة هنا في هذا المكان، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا يشمل كل شيء من حيث الأعيان، ويشمل كل شيء من حيث الزمان أيضا، فهو سبحانه وتعالى منذ أن كان وهو قدير، وهو قادر على كل شيء، وهذا يدل على عموم قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا ستكون مسألة عموم القدرة هي مسألة النقاش. أما أصل إثبات صفة القدرة لله عز وجل، هذا مما أجمع عليه الصفاتية جميعا، ونقسم بالصفاتية أهل السنة والجماعة والأشاعرة ومن يثبت الصفات لله عز وجل من أهل الكلام مثل الكلابية، فإنهم يرون أن صفة القدرة هي من الصفات الثابتة لله عز وجل، وهي من الصفات الثبوتية الزائدة على الذات. أما المعتزلة فإنهم ينفون صفة القدرة ويجعلون القدرة راجعة إلى الذات، يجعلون القدرة هي عين الذات، كما يجعلون العلم والإرادة وغيرها من الصفات هي عين الذات. ولا شك أن هذا نفي لصفة القدرة، وأن إثباتها يقتضي أن تكون الصفة ثبوتية كما جاءت بها النصوص. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. نعم، المعتزلة لا يرون عموم قدرة الله عز وجل على كل شيء، وإنما يستثنون من عموم قدرة الله عز وجل أفعال العباد، وهم لا يرون أن أفعال العباد مقدورة لله سبحانه وتعالى. ومن هنا نشأت المقالة المشهورة لديهم في باب القدر، وهي مقالة خلق أفعال العباد، وأن العباد يخلقون أفعالهم، وأن الله عز وجل ليس قادرا على خلق أفعال العباد. ويردون ذلك إلى أصل العدل عندهم. نحن سبقا أشرنا إلى أن أصول المعتزلة 5، منها التوحيد ويقصدون به نفي الصفات، وهذا تقدم الإشارة إليه، ومنها العدل، وهم يرون أن القول بأن إثبات عموم قدرة الله عز وجل الشاملة لأفعال العباد أن في هذا جور وظلم على العبد، وأن مقتضى العدل هو أن لا يكون الله عز وجل قادر على أفعال العباد، لأنهم ظنوا أنه إذا قلنا أن الله قادر على أفعال العباد فإنه يكون ملزما ومجبرا لهم، وأن مقتضى العدل أن الله سبحانه وتعالى لا يكون قادرا على أفعال العباد، وأن العباد ينشئون أفعالهم استقلالا عن قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا شرك في الربوبية، قال شرك في الربوبية، فإنهم أثبتوا خالقا مع الله وهو خلق العبد لفعله، وهم ينطلقون من أصل العدل ويظنون أن هذا هو العدل. وهناك مسألة شهيرة يعنون لها بالتعديل والتجوير، يعني أن من عدل الله سبحانه وتعالى ألا يكون قادرا على أفعال العباد، وأن دعوة أن الله عز وجل قادر على أفعال العباد أن هذا من الجور ومن الظلم، وكلامه في غاية البهتان. الغريب أن المعتزلة ينقضون مذهبهم في مسألة الوعيد، فإنهم إذا جاءوا إلى الوعيد يبطلون أعمال العبد كلها بالكبيرة، ويجعلون العبد يوم القيامة مخلدا في النار وإن لم يطلقوا عليه اسم الكفر في الدنيا. وهذا ليس من العدل وليس من الظلم، هذه دائما حال الفرق، تجد أنهم عندهم تناقض، فتجدهم في باب القدر يتحدثون عن كمال عدل الله عز وجل وأن ذلك يقتضي عدم شمول قدرة الله عز وجل على أفعال العبد، وأما في باب الإيمان والكفر فإنهم يقولون بأن المعصية الكبيرة إذا فعلها العبد فإن إيمانه بالكامل يبطل، ولا يقيمون وزنا للشهادتين ولما قام به من صلاة وصيام وأحكام الإسلام التي فعلها جميعا. فهذا هو أصل المعتزلة، وهم يقولون بأن الله عز وجل قادر على كل مقدور له، فعندما تسمع مثل هذه العبارة تظن أنهم يقرون بعموم قدرة الله عز وجل، لكنهم في الحقيقة يقولون الله عز وجل قادر على كل ما يقدر عليه، وليس مما يقدر عليه أفعال العباد. فهو مثل من يقول أن الله عالم، كما يقولون كما قال المصنف هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه، فهي كلمة وعبارة مفرغة من محتواها ومن معناها. إذن المعتزلة حتى لو أقروا بأن الله عز وجل قادر وأنه خلق السماوات والأرض والجمادات وخلق الإنسان ونحو ذلك، لكنهم يستثنون من ذلك أفعال العباد التي يترتب عليها الثواب والعقاب، لظنهم أن هذا من العدل، وأن القول بأن عموم قدرة الله عز وجل تشملها أن هذا ليس من العدل وإنما هو من الجور، والعياذ بالله. نعم، سن الله إليكم. قال: وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. نعم، يعني مذهب أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يثبتون صفة القدرة لله عز وجل، ويثبتون أيضا عموم القدرة والمشيئة فلا يخرج منها شيء، فيشمل ذلك الأعيان الموجودة، فلا يوجد شيء من المخلوقات لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، فكل الأعيان الموجودة كل الموجودات يقدر عليها الله عز وجل، وهذا هو معنى العموم في قوله والله على كل شيء قدير، على كل، وهذه عامة، وعلى كل شيء قدير. هناك مسألة ثانية تتعلق بعموم القدرة، هل تشمل عموم قدرة الله عز وجل الممتنع لذاته؟ والممتنع هو الشيء الذي لا يمكن حصوله، مثل الجمع بين النقيضين أو ارتفاع النقيضين مثلا، أو مثل ما ضرب المؤلف مثالا مثل خلق نفسه. ولهذا من الأشياء التي تطرح كثيرا أنه إذا قيل أن الله عز وجل قادر على كل شيء، قالوا هل الله عز وجل قادر أن يخلق مثله؟ نقول هذا ممتنع، والممتنع لا حقيقة له، وإنما سمي ممتنعا لأنه لا يمكن وجوده، لأنه لو كان يمكن وجوده لا يسمى ممتنعا، وبالتالي فإن القدرة لا تتعلق بالممتنع لأن الممتنع لا حقيقة له، ولأن الممتنع لا يمكن وجوده أصلا، وإنما سمي ممتنعا لهذا لكونه لا يمكن وجوده. وبالتالي فإن القول بتعلق القدرة بالممتنع غير وارد أصلا، لأن الممتنع هو المحال لا يمكن حصوله، وضرب على ذلك مثال مثل خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك، مثل الجمع بين النقيضين ومثل التسلسل مثل الدور مثل الترجيح بلا مرجح مثل المحالات العقلية والممتنعات العقلية، فإنها لا يمكن حصولها البتة، وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث عن تعلق القدرة بها. نعم، أحسن الله إليكم، قال: وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. نعم، إذا موضوع إثبات القدرة لله عز وجل وإثبات عموم قدرة الله سبحانه وتعالى هذه من مقتضيات الربوبية. ولهذا من زعم كما تزعم المعتزلة بأن الله عز وجل غير قادر على أفعال العباد فإن في هذا الشرك في الربوبية، لأنهم جعلوا العبد شريكا مع الله في الخلق، فهو يخلق فعله استقلالا عن الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك في الربوبية. الغريب أن المعتزلة لا يثبتون الصفات ويقولون بأن هذا يستلزم تعدد القدماء وأن هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، بينما هم يشركون في أفعاله، هم يشركون في أفعاله بكون الإنسان فاعل خالق مستقل مع الله سبحانه وتعالى. وإذا أنت تصورت مسألة عدد أفعال الإنسان تجد أنها لا حصر لها، كثيرة جدا، يعني البشر كثيرون وأفعالهم كثيرة جدا، كل هذه يخرجونها عن قدرة الله عز وجل ويجعلون العبد خالقا لها، فهم يشركون في الربوبية من هذه الجهة. ولهذا السلف كانوا يقولون هؤلاء معطلة الصفات مشبهة الأفعال، فإنهم يشبهون الإنسان بالله عز وجل من جهة كونه خالقا لفعله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا؟ والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم، هذه مسألة ثانية، وهي: هل تتعلق القدرة بالمعدوم؟ يعني هل قدرة الله عز وجل تتعلق بالمعدوم؟ ولهذا من المسائل المشتهرة مسألة: هل المعدوم شيء؟ يعني المعدوم هل يعتبر شيء أو لا يعتبر شيء؟ وجه بحث هذه المسألة هو من هذه الجهة، من جهة هل قدرة الله عز وجل تتعلق بالأمور المعدومة؟ والمعدوم هو ضد الموجود، الموجود يعني المتحقق في الخارج، خارج الذهن، المتحقق الموجود في الواقع، والمعدوم هو الشيء الذي ليس موجودا. لكن المعدوم نوعان: نوع ممتنع، فالممتنع معدوم، وبناء على ذلك فنحن سبقا أشرنا إلى أن قدرة الله عز وجل لا تتعلق بالممتنع، لأن الممتنع ليس بشيء، والممتنع لا حقيقة له ولا يمكن وجوده، ولا سمي ممتنعا إلا لذلك. أما المعدوم الممكن، يعني شيء معدوم يمكن وجوده، مثل خلق السماوات والأرض قبل أن يخلقها الله عز وجل، ومثل خلق الإنسان قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض، فهذا ممكن وهو معدوم في تلك الفترة، فهل يتعلق به قدرة الله عز وجل أو لا تتعلق به القدرة؟ والتحقيق هو أن قدرة الله عز وجل تتعلق بالممكن المعدوم من جهة كونه موجودا في الذهن وأنه سيكون بعد ذلك. ولهذا نجد أن الآيات القرآنية التي ساقها المصنف منها ما يسمي المعدوم شيء، ومنها ما لا يسميه أو ما ينفي عنه أن يكون شيئا، والجمع بينها هو أن نقول المعدوم هو شيء باعتبار العلم، فهو شيء في علم الله أو شيء في العلم، وشيء في الكتاب، يعني ما كتبه الله من مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، يعني قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض وما فيهن ب50,000 سنة كتب ذلك، وكان عند الكتابة كانت معدومة، فهل هي شيء عند الكتابة؟ الجواب نعم، هي شيء في الكتابة وشيء في علم الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست شيء في الواقع إلا بعد وجودها. نلاحظ مثلا قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فسمى الله عز وجل زلزلة الساعة شيء عظيم، مع أن زلزلة الساعة لم تأتي بعد، فمعناها أنها شيء في علم الله وشيء في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي كتبه عنده. وقد حاول بعض الطوائف أن يستدلوا بهذه الآيات التي أثبتت أن المعدوم شيء على عقيدتهم الفاسدة وسيأتي بيانه، لكن أولا ننتهي بتقرير مذهب أهل السنة والجماعة. إذن مذهب أهل السنة والجماعة يرون أن المعدوم شيء في العلم والكتابة، وإذا تكلم الله عز وجل به صار شيئا في كلامه، وهو ليس بشيء في الخارج. إذن هو شيء باعتبار وليس شيء باعتبار ثاني، شيء باعتبار العلم، المعدوم شيء باعتبار العلم والكتابة التي كتبها الله سبحانه وتعالى عنده، وإذا تكلم به صار شيئا باعتبار الكلام، وهو ليس بشيء باعتبار الواقع، فهو لم يقع بعد إلى الآن. فقوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسماه قبل أن يقول له كن فيكون شيئا، قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسماه شيء قبل أن يقول له كن فيكون، وهذا يدل على أنه شيء باعتبار العلم وباعتبار الكتاب كما أشار المصنف. ونجد آيات أخرى نفت أن يكون المعدوم شيئا، يقول الله عز وجل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فالله عز وجل يقول عن الإنسان قال لم تك شيئا، والمقصود أنه لم يكن شيئا في الخارج. ويقول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالإنسان لم يكن شيء ثم أصبح شيئا، وهذا باعتبار الواقع وباعتبار الخارج. هذا ما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في مسألة المعدوم الممكن، هل هو شيء أو ليس بشيء. نجد أن أحد المعتزلة يسمى الشحام له مذهب غريب في هذه المسألة، وهو أنه ومعه طائفة من المعتزلة يعتقدون أن المعدوم شيء في الخارج قبل وجوده، فيقولون أن المعدوم قبل وجوده كان شيئا خارج الذهن، وهذا القول باطل، فإنه لم يكن موجود هذا الشيء، وإنما كان شيئا في العلم كما قلنا. وبناء على هذا شابه الفلاسفة الذين يقولون بالفرق بين الوجود والماهية، وأن الماهية أزلية، وأن الوجود العيني قد لا يكون أزليا، وبالتالي شابه مذهب الفلاسفة في قدم العالم. هذه المسألة شرحها ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثاني في مجموع الفتاوى، وأطال في بيان ارتباطاتها. كان أصلا ابن تيمية يناقش فكرة وحدة الوجود ومذهب ابن عربي الطائي، وأن مذهب ابن عربي يقول أن الموجودات واحدة لكن هي متعددة باعتبار الماهيات، وهذه المسألة بناها على مذهب هذا الشحام من المعتزلة الذي يقول بأن المعدوم كان شيئا موجود خارج الذهن، وهي الماهيات قبل وجودها ثم بعد ذلك وجدت، وأن هذه الماهيات ليست من خلق الله سبحانه وتعالى. وأطال ابن تيمية رحمه الله الكلام عليها في هذا المجلد، وهو متعلق بالربوبية. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، الصفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. نعم، قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا نفي أن يكون هناك شيء مثل الله سبحانه وتعالى، وهذا لكماله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينافي الإثبات، فإن النفي في قوله ليس كمثله شيء هنا نفي لوجود المثل لله عز وجل سواء في ذاته أو في صفاته، لكن إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى هذا ثابت ولا ينقضه هذا النفي، بل هذا النفي يؤكد الكمال المطلق لله عز وجل، وأن الإثباتات في صفات الله عز وجل هي إثباتات حقيقية ينتفي عنها وجود المماثلة كما هو في بقية المخلوقات. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا نفي للتشبيه والتمثيل، وقوله هو السميع البصير إثبات للصفات. ونجد أن المعطلة ركزوا على الشطر الأول من الآية وهي قول ليس كمثله شيء، وظنوا أن ذلك يستلزم نفي الصفات الثبوتية لله عز وجل، وأنه إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل فإن هذا يستلزم المثلية، وهذا خطأ وبدعة ضلالة، لأن الله عز وجل جمع بينهما هنا، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا بعض المبتدعة كان يقول عن كتابة هذه الآية، أظنه عمرو بن عبيد، أنه كان يطوف وينظر إلى الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مكتوبة على أستار الكعبة، وهو يقول وددت أنني حككتها منها أو حككتها من المصحف. لماذا يقول هذا؟ لأنه يعتقد أن الإثبات يستلزم المماثلة، فلا يريد حصول إثبات، فهم في الحقيقة نفاه لكل الصفات ولا يثبتون لله عز وجل شيئا من الصفات. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الله عز وجل كما نفى عن نفسه المثيل أثبت لنفسه صفات الكمال، ولهذا يجب أن يؤمن الإنسان بالطرفين معا، الأول نفي المماثلة، والأمر الثاني إثبات الكمال، وأنه لا يمكن للإنسان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى إلا إذا أثبت له صفات الكمال. إذا لم يثبت له صفات الكمال فهو في الحقيقة لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا أن الله عز وجل هو موصوف بالصفات، وأن الصفات من لوازم ذاته، فإذا نفى كل الصفات فهو في الحقيقة نافي لله عز وجل. وسبقا قلنا أنه لا يوجد ذات خارج العقل ليست موصوفة بصفات، لابد أن تكون متصف بالصفات، فإذا نفاها كلها فكأنه يجعل الإله موجود في العقل ليس له وجود خارج العقل. ولهذا كثير من السلف كان يرى أن هؤلاء المبتدعة من الجهمية والمعتزلة يرى أنهم لا يثبتون شيئا لله، يعني كأنهم يقولون الله عز وجل لا شيء، لأنهم ينفون كل الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء الأشاعرة وأثبتوا الصفات السبع فارقوه مفارقة عظيمة، حتى لو وقعوا في نفي بعض الصفات الأخرى، فهم أثبتوا لله عز وجل سبع صفات هي الصفات المشتهرة في الكتاب والسنة، مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ونحو ذلك. فهذا الإثبات لا شك أن له مكانته، ويدل على الفرق الهائل بين الأشعرية من جهة وبين المعتزلة والجهمية من جهة أخرى. ولهذا الذي يحاول أن يسوي بين الأشاعرة والجهمية تسوية مطلقة، الجهمية أقصد الأولى، فهو ظالم، هذا ظلم. صحيح أن نفي الصفات، أصل نفي الصفات هي تجهم، يعني أصل فكرة نفي الصفات جاءت من الجهمية، لكن لا يعني هذا أن الأشاعرة يعتقدون عقائد الجهمية مطابقة، لأن الأشاعرة يثبتون الصفات السبع وينفون بعض الصفات، بينما الجهمية والمعتزلة لا يثبتون شيئا من هذه الصفات. نعم. صلى الله عليكم. قال: وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم، يعني حتى مسألة الصفات يكررها ابن أبي العز رحمه الله تعالى في الكتاب. وعندنا هنا مسألة عموم المشيئة، وما ذكرناه من مسألة خلق أفعال العباد سيأتي لها أيضا حديث مستقل سيذكره المؤلف في آخر الكتاب، وهي مسألة خلق أفعال العباد، وسيأتي نذكر الأدلة على خلق أفعال العباد وأنها مخلوقة لله عز وجل، ونبين ما عند المعتزلة من الباطل فيها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. نعم، الآن بدأ في مسألة ثانية. نحن انتهينا من مسألة متعلقات القدرة أو مسألة عموم القدرة، وبحث فيها مسألة نقد المعتزلة في عدم شمول قدرة الله عز وجل لأفعال العباد، وناقش أيضا فيها مسألة تعلق القدرة بالمعدوم سواء كان ممتنعا أو كان ممكنا، وقد سبق الإشارة إلى ذلك. الآن يتحدث عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المثل الأعلى، وهي متعلقة بالصفات. وعلاقتها بالمسألة هنا هي من جهة الحديث عن صفة القدرة، فإن الله عز وجل له المثل الأعلى في كل صفاته، وسيأتي الحديث عن معنى المثل الأعلى. وذكر الله عز وجل هذا في كتابه في موضعين: الأول في قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، والموضع الثاني: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، ومعناه الكمال المطلق الممدوح وما يتضمنه من إثبات صفاته سبحانه وتعالى التي تدل على كماله عز وجل، وأن هذا المثل الأعلى، المثل هنا المراد به الوصف الأعلى، يعني أن لله عز وجل الصفات العليا، وعندما قال العليا هنا يقتضي ألا يوجد له مثيل مشابه كما قال المصنف، لأنه لو وجد له مثيل لتكافأ، ولو تكافأ يعني تماثل لما وجد أحدهما أعلى من الآخر، لكن هنا قال وله المثل الأعلى، فكل الصفات التي لخلقه هي أدنى وله الصفات الأعلى سبحانه وتعالى. وإذا وجد من صفات الله عز وجل ما واطأ أسماء أو صفات المخلوق فهو من جهة التوافق اللفظي وليس في الحقيقة، وقد سبقت مسألة المشابهة التي تكون بين أسماء الله عز وجل وصفاته وأسماء العبد وصفاته، وقلنا أن العلاقة بينها هي علاقة تواطؤ وليست علاقة بالاشتراك اللفظي أو بالمباينة أو بأنواع التي هي أنواع العلاقات بين الألفاظ، وإنما هي بالتواطؤ. والاشتراك في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، فلله عز وجل المثل الأعلى. سيبدأ المصنف الآن يتحدث عن معنى المثل الأعلى عند المفسرين، والحقيقة أن عبارات المفسرين في المثل الأعلى هي من اختلاف التنوع وليست من اختلاف التضاد، يعني هذا يذكر نوعا وذاك يذكر نوعا وذاك يذكر مثلا لنوع وذاك يذكر مثلا آخر لنفس النوع، فهي من الاختلاف الذي هو اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. ولهذا رجعها ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة إلى أربعة معاني، وسيأتي الإشارة إليها. فنجد أن أحيانا عبارات المفسرين قد تأتي كثيرة، لكن ليس بالضرورة أن يكون بينها اختلاف معنوي، وإنما هو اختلاف مثل اختلاف الصادقين في وصف شيء معين، يذكر أحدهم بعض صفاته ويذكر الآخر البعض الآخر ويذكر بعضهم المعاني الشاملة. ولهذا في مثل هذه الأماكن تحرير مثل هذه المعاني ورد بعضها إلى بعض هو الذي يعطي الصورة النهائية لأنواع هذه المعاني كما فعل ابن القيم رحمه الله. نعم، سن الله عليكم. قال رحمه الله: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكره. نعم، إذن حاول ابن القيم أن يجمع بين العبارات. بعض العلماء قال المثل الأعلى معناها الصفة، يعني ولله المثل الأعلى يعني لله الصفة العليا، والصفة هنا اسم جنس يعني تشمل كل الصفات، يعني له الصفات العليا. وبعضهم قال أن ولله المثل الأعلى قال التوحيد، وبعضهم قال أنه تحقق التوحيد في النفس وتعظيم الله عز وجل في النفس، أن هذا من المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال أن معناها الإخبار عن توحيد الله عز وجل بما يقتضي أن له المثل الأعلى، فلا يشابه معبودات المشركين التي يعبدونها مشابهة لعبادة الله عز وجل. فتلاحظ أن هذه المعاني أنها معاني كلها سليمة وكلها صحيحة ولا خلاف بينها. وسيذكر ما رد ابن القيم رحمه الله إليه معنى المثل الأعلى إلى أربعة معاني إن شاء الله. تفضل. سن الله عليكم. قال: فها هنا أمور أربعة. الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. إذن المعنى الأول أن قوله وله المثل الأعلى تشمل الصفات العليا، وهذا يدل على نفي التشبيه ويدل على الكمال المطلق. إذن هذه الآية تقرر الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، والكمال المطلق هو الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم. الثاني: ودودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته، وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هذا معنى ثاني صحيح، وهو أن قوله ولله المثل الأعلى في نفوس عابديه، فالمثل الأعلى هنا متعلق بنفوس الموحدين والصالحين الذين جعلوا له المثل الأعلى في عبادتهم لله سبحانه وتعالى وتعظيمهم له، فلا أعلى من الله عز وجل في نفوسهم، فهو أعلى ما يكون في نفوسهم، وهذا معنى صحيح، لكنه طبعا مختلف عن المعنى الأول. المعنى الأول متعلق بالصفات، فجعلوا المثل بمعنى الصفات، والمثل من معانيه في اللغة الصفة، فقوله ولله المثل الأعلى يعني وله الصفات العليا، فيكون حينئذ المعنى الأول أن له الصفات العليا، والمعنى الثاني أنه هو الأعلى في نفوس عابديه لما فيه من صفات الكمال سبحانه وتعالى، وهذا من الربط بين المعنيين، لما فيه من صفات الكمال الاستحقاق، يعني الذي يجعل العبد عابدا لله عز وجل هو كمال صفاته سبحانه وتعالى وكمال إنعامه، هذا هو موجب استحقاق الله عز وجل للعبادة، لكنهم جعلوا معنى الأعلى هنا متعلق بنفوس العباد، فالله عز وجل أعلى في نفوس العباد بالتوحيد والتوكل والإيمان وتعظيم الله عز وجل، فلا أعلى منه في نفوسهم. نعم. الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. نعم. ذكر الصفات هنا قوله الخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل يرجع إلى المعنى الأول أيضا، لكن الفرق بينهما أن المعنى الأول هو لله المثل الأعلى يعني له الكمال المطلق، وهنا المعنى الثالث ركز فيه على التنزيه، يعني أنه منزه عن العيوب والنقائص والتمثيل، وهذا موجب لكونه الأعلى الذي لا مثل له، فالأول ركز على الكمال، والثالث هنا ركز على نفي النقائص ونفي العيوب. نعم. الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. وأيضا هذا المعنى يرجع إلى المعنى الثاني. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المعنى الأول هو معنى علمي، والمعنى الرابع هنا معنى عملي، فنجد أن هذه المعاني جميعا ترجع إلى معنيين. المعنى الأول هو ما يتعلق بصفة الله عز وجل كمالا وتنزيها، والمعنى الثاني هو ما يتعلق بعلو عظمة الله عز وجل في نفس العبد علما وعملا، فنجد أنها ترجع إلى معنيين. بعض المفسرين ذكر معنى آخر ليس موجودا فيما ذكره ابن القيم رحمه الله هنا، وهو أنه ولله المثل الأعلى أو وله المثل الأعلى، يعني براهين التوحيد وأدلة التوحيد الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا داخل ضمن وسائل العلم الثاني، وهو وجودها في العلم والشعور أو في العلم والتصور، لأنه قال في مختصر قال والتصور، ويبدو أن التصور هو الصحيح، لأن الشعور سيأتي في المعنى الرابع اللي هو محبة الموصوف بها وتوحيده، فهنا الثاني متعلق بالعلم والرابع متعلق بالعمل. فحينئذ يمكن أن نقوم بجمع بين هذه الأقوال كما فعل ابن القيم، فنردها كما قلنا إلى معنيين، معنى يتعلق بصفات الله كمالا وهو المعنى الأول في كلام ابن القيم، وتنزيها وهو المعنى الثالث، وأيضا ما يوجد في نفوس العباد من المثل الأعلى لله عز وجل علما وهو المعنى الثاني في كلام ابن القيم، وعملا وهو المعنى الرابع في كلام ابن القيم. نعم. قال: فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دواد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. نعم. يقول: فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، يعني يركز على نفي وجود المثل وينسى أن لله عز وجل الكمال المطلق، وأن الكمال المطلق لا يتم بمجرد نفي المثل، وإنما لا بد من وجود صفات الكمال المطلق التي تدل على عظمة الله عز وجل، بل هي الأصل في الكمال، فإن ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه هو نفي مجمل يدل على كمال ذاته سبحانه وتعالى وعلى كمال الضد. يعني مثلا نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، نفى عن نفسه الجهل لكمال علمه، نفى عن نفسه الولد لكمال غناه سبحانه وتعالى وأنه الصمد الذي لا يحتاج إلى صاحب والولد. وبناء على هذا هؤلاء أهل البدع الذين ركزوا على معنى التنزيه وأهملوا معنى الكمال المطلق أن هؤلاء مضطربون، والحقيقة أن ضلالهم لم ينشأ من فهم فاسد للنصوص، وإنما نشأ من منهج فاسد في البحث العقدي، وهو تكوين المعرفة خارج دائرة النصوص، يعني كونوا المعرفة العقدية خارج دائرة النصوص من خلال الاستدلال العقلي عليها، ثم جاءوا إلى النصوص وبدأوا يضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وهذه أحد الأصول المنهجية الكبرى التي وقعوا في الضلال فيها. لم يكونوا مثل بقية علماء المسلمين بحثوا في القرآن والسنة ومن خلال هذا البحث وقعت لديهم هذه البدعة، لا، المسألة ليست بهذه الصفة، وإنما هم مخالفون عن بقية علماء المسلمين في منهج التلقي وفي منهج الاستدلال وفي منهج البحث العقدي، فأسسوا العقائد بالعقل ثم جاءوا بالنصوص الشرعية وبدأوا يأخذون المتشابهات ويؤولون المحكمات يحرفونها ونحو ذلك من الطرق الفاسدة والباطلة. ولهذا نقل عن ابن أبي دؤاد أنه أشار على الخليفة المأمون أن يغير قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى قوله وهو العزيز الحكيم. لماذا؟ قال: لأن العزة والحكمة معاني يمكن إضافتها لا تتضمن معاني ثبوتية مثل السمع والبصر، وهو مشكلتهم الأساسية في إثبات المعاني الثبوتية. طيب أنت أعلم بالله منه؟ الله عز وجل يقول عن نفسه وهو السميع البصير، وأنت تريد تغييرها العزيز الحكيم؟ يعني لو كان هؤلاء عندهم نفس الاتباع ونفس التعظيم لله عز وجل، ولو كانوا يعرفون معنى قول الله عز وجل وله المثل الأعلى على وجهه، لما تدخلوا في هذا. أنت واجبك الإيمان فقط، يعني أنت واجبك العلم بما أخبر الله عز وجل به وبما أمر به، وعليك الإيمان والتسليم، هذا هو الواجب، وهذا هو معنى الإسلام، وهذا هو معنى الإيمان، وهذا هو معنى أن يكون الإنسان خاضع لأمر الله وخبره، وليس متدخلا ومشاركا لله عز وجل في شرعه وخبره ودينه. فأنت جعلت من نفسك مشاركا هنا، لاحظ كيف أنه يريد تغييرها إلى وهو العزيز الحكيم، مع أنها هي في القرآن وهو السميع البصير. نعم. وذكر عن الجهم أنه قال: أني وددت أني حككت من المصحف ثم استوى على العرش. وقلت أن هذا أيضا منقول عن عمرو بن عبيد كما سبق. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي إعراب قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر: وقتلى كمثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها، ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: وصاليات ككما يؤسفين. وقول الآخر: فأصبحت مثلك عصف مأكول. نعم. المقصود بهذا الوجه هو أن يكون معنى الآية ليس مثله شيء، ويكون الكاف هنا صلة يعني زائدة، ويكون معناها التأكيد، والتأكيد لا يغير أصل المعنى وإنما يزيده في معناه، فيكون المعنى ليس مثله شيء وهو السميع البصير، هذا أصل المعنى. لكن دخلت الكاف هنا للتأكيد على نفي المثلية وأن الله عز وجل لا مثيل له. ويبدو أن الشارح هنا يميل إلى هذا القول، ولهذا بدأ به وقال: وهذا وجه قوي حسن، وهو كذلك. نعم. الوجه الثاني أن الزائد مثل، أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. نعم. هذا القول يتوافق مع القول الأول من جهة أن أحدهما زائدا، إما الكاف أو مثل، لكنه رجح أن يكون الزائد هو مثل، ولا شك أن هذا أضعف بكثير، لأن زيادة الحرف مشهورة ومعروفة في اللغة، لكن الاسم لا يكون زائدا بهذه الصفة، ولهذا يعتبر هذا القول ضعيف. يعني ما دام أنك أنت تريد أن تبين أن هناك زيادة، تجعلها في الحرف، لماذا تجعلها في الاسم؟ الحرف أضعف بكثير من الاسم. نعم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا: أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له؟ وقيل: غير ذلك، والأول أظهر. الوجهة الثالث هنا يرى أنه لا يحتاج إلى القول بالزيادة، وخاصة أن كثير من أهل العلم ينتقد فكرة أن يكون في القرآن شيء زائد مثلا، يعني لفظة كلمة زائدة يستنكرها بعض الناس، وهي لا تقتضي أن تكون زائدة يعني لا قيمة لها، هي لها قيمة وهي التأكيد، لكنها زائدة من جهة أنها لا تثبت معنى جديدا آخر، فلا حرج في أن يقال أنها زائدة. هو يقول هنا الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، وإنما معناها أنه مثل قول القائل: مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله. فيقول: وقالوا في معنى المبالغة هنا: أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل. وهذا أكثر تعقيدا، يقولون أنه لو فرض له مثل فإنه لا مثيل لمثله، وهذا يدل على أنه هو لا مثيل له أصلا. لكن الأول أسهل وأوضح وأقرب وأليق بمعنى الآية، وشواهده كثيرة. نعم. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة العلم، صفة العلم لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي: خلق الخلق بعلمه. قال الشارح الإمام ابن أبي العز رحمه الله: خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هاهنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وفي ذلك رد على المعتزلة. نعم. هذه الأدلة هي بعض الأدلة النقلية على إثبات صفة العلم لله عز وجل. صفة العلم لله عز وجل هي من أشهر الصفات المترددة في كتاب الله، بل بعض العلماء يقول أنه لا تكاد توجد صفحة من القرآن إلا وفيها إثبات صفة العلم لله عز وجل بوجه من الوجوه. وإثبات صفة العلم من أشهر الصفات، ومن أدلتها السمعية أيضا إثبات صفة العلم من جهة إثبات الأسماء الحسنى، فإن الله سبحانه وتعالى العليم، وهذا يقتضي إثبات صفة العلم، وهو سبحانه وتعالى الخبير، وهو العالم بكل الأشياء، وهو الشهيد، وهو الرقيب، وهو المهيمن. فهناك مجموعة من الأسماء الحسنى تدل على إثبات صفة العلم، وكل مخلوق خلقه الله عز وجل فهو دال على علم الله سبحانه وتعالى، ومخلوقات الله عز وجل كثيرة جدا، لأنه لا يمكن وجود المخلوق لمن لا علم عنده، فمجرد وجود المخلوق يدل على أن خالقه لابد أن يكون عالما، فالجاهل لا يخلق شيئا. وإثبات صفة العلم أيضا من أعظم المعاني في صفات الله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة الأدلة العقلية عليها ولا نقدمها الآن. نعم. سن الله إليكم. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمهم الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى. نعم، هذا كتاب هو عبارة عن مناظرة لعبد العزيز الكناني المكي صاحب الإمام الشافعي، ناظر بشر المريسي، وبشر المريسي من أعلام الجهمية عند المأمون في مسألة العلم، ثم كتب هذه المناظرة واشتهرت بعد ذلك، وبعض الناس ينازع في ثبوتها لأنها فيها ضعف من جهة الإسناد، لكن الكتاب مشتهر ويتنقله أهل العلم، وينقل منه ابن تيمية وعدد كبير من أهل العلم ينقلون منه نصوصا، وبعضهم يقول أن هناك مواضع مشكلة، لكن قد يكون الإشكال أحيانا من جهة النسخ، يعني يمكن تصويبها، لكن أصل الكتاب ثابت والمناظرة أصلها ثابت، وأهل العلم يتناقلونها وهي مستفيضة. حصلت هذه المناظرة، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال: وهذه دائما طريقة أهل البدع، أنهم لا يثبتون الصفات صفات الكمال الثبوتية، وإنما يتجهون إلى المعاني السلبية، يقول لا يجهل. ولهذا رد عليه عبد العزيز الكناني بأن هناك أشياء كثيرة لا تجهل وهي ليست عالمة. نعم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه. نعم، هذا هو المنهج المستقيم، أن صفات الكمال إنما تكون بالصفات الثبوتية والحقائق الثبوتية، ومجرد السلوك، لأن الحقائق الثبوتية تتضمن نفي المعاني السلبية، أما مجرد أنك تنفي تقول لا يجهل، أين إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد. إذن هذان دليلان: أولا استحالة وجود الأشياء مع الجهل، واحد، وثانيا قال أن إيجاده الأشياء يكون بالإرادة، والإرادة تستلزم تصور المراد، هذا الثاني. نعم. وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. هذا الدليل الثالث، قال: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل. نلاحظ أن الدليل الأساس على العلم هو الخلق، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، لكن وجه الدلالة متنوع، فذكر أولا أن إيجاد الأشياء يستحيل مع الجهل، والثاني أن إيجاد الأشياء يستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم، والثالث أن هذه المخلوقات فيها إتقان مبهر وفيها إحكام، وهذا لا يكون إلا من عالم. نعم. السلام عليكم. قال: لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما. نعم، إذن هذا الدليل الرابع، قال: ولأن من المخلوقات ما هو عالم. طيب، من أعطاها صفة العلم هذه؟ الله عز وجل. وواهب العلم أولى به، قال: والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما. يعني كيف يهب المخلوق صفة العلم وهي صفة كمال ثم لا يكون هو عالما؟ هذا الدليل الرابع أو الوجه الرابع. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا له طريقان. يعني قياس الأولى، هذا يسميه العلماء قياس الأولى، اللي هو اتصاف المخلوق بصفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالخالق أولى بها. له طريقان. نعم، أحدهما أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. نعم، ما دام أن المخلوق فيه صفة العلم والخالق أكمل من المخلوق وأعظم منه، فيستحيل أن يكون الممكن فيه صفة كمال يفتقدها الخالق وهو أكمل منه، هذا ممتنع لا يمكن حصوله. هذا الوجه الأول. نعم، الثاني أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به. الله تعالى له المثل الأعلى: لا يستوي هو والمخلوقات، لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. الوجه الثاني هو أن بعض المخلوقات متصف بالعلم، والذي وهبها هذا هو الذي خلقها وهي صفة كمال، فواهب الكمال أحق به. هذه الطريقة، يعني هذا الدليل الرابع الذي استعمله المصنف هنا، يسمى قياس الأولى. والأقيسة التي تستعمل في صفات الله سبحانه وتعالى هو قياس الأولى فقط، فلا يجوز استخدام قياس التمثيل وهو القياس الأصولي، وهو قياس فرع على أصل لوجود علة بينهما، لأنها لا توجد علة بين الخالق والمخلوق، أو قياس الشمول وهو القياس المنطقي وهو الكلية التي توجد لها أفراد تستوي فيها، وصفات الله عز وجل لا تستوي مع صفات المخلوق في قضية كلية. إذن لا يستخدم من القياس في الصفات إلا قياس الأولى على الوجهين السابقين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.